لو أن كانت قوة واحدة في الكون وأعدت كانت تساعدهم الدنيا، مفهوم؟ يبقى لما يجي نستعد للحرب ونعمل، يبقى يمكن دي تخلي الغير ما ايه ما يخدش الايه ما يخدش الحرب. اذا كلمه وجاهدوا في سبيل الله لازم تاخدها، هتجاهد في سبيل الله في سبيل منهجه، يبقى لازم تدارس منهجه وتفهمه، وبعد ذلك تجاهد فيه باللسان وتجاهد به بالسنان وتجاهد فيه بالكلمه وتجاهد فيه بالكلم، مفهوم؟ وتجاهد فيه بالكتاب وتجاهد فيه بالكتيبه، كل حاجه دي علشان نعمل ايه. يبقى الكلمه دي معناها انها تعمل امه ايه، امه ايمانيه، اما امه ايمانيه متحضره، علشان ما تجعلش الكافر بالله هو اللي ياخذ منك اسباب الله واسراره في الكون، ان من يعبد الله اولى بسر الله في الوجود. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لان زي ما قلنا ما دام هنقعد نجاهد هنعمل. فبيفرض ان ما فيش حرب وعندنا بقى المصانع اللي بتصنع وعندنا مش عارف التموين وعندنا الزراعة وعندنا بتاع، يبقى عندنا اللي ما نستعملوش في الحرب يبقى يعود على ايه؟ يبقى يعود على السلام ليه. وانتم يجب ان تفهموا ان كل اختراعات الحياة التقدمية تنشأ اولا لقصد الحرب، وبعد ذلك اذا هدأت النفوس نبتدي ناخدها لايه؟ لخدمة الايه؟ لخدمة السلم. لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا، الله بقى هو بتكلم بقى عن الايه، عن العقوبات والقصاص والقتل والتقطيع، وبعدين راح نقلنا من الجو ده إلى أنه يوجهنا إلى أننا نتقي الله ونبتغي إليه الوسالة ونجاهد في سبيله عشان ايه نفلح. يبقى كان ولا بد أن يجيء بالمقابل. العملية الأولى دي كقصاص دنيوي وعقوبات دنيوية، أم قال لك ده اللي هيجي بعدين أدهى وأمر. إن الذين إيه كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، إيه اللي يحصل؟ ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. رحم الله الشهيد الشيخ سيد قطب حينما تعرض هذه المسألة في الظلال الوارفة بالرحمة والرضوان إن شاء الله عليه، لما جه يتكلم عن بتاع ده أخرجها كده إخراج جميل، قال لك إحنا عايزين نتصور الجماعة الذين كفروا دول اللي كانوا متعنتظين في الدنيا وعمالين بيعتدوا بجبروتهم ويعملوا مش عارفين، وبعد ذلك نشوف الموقف اللي حيانالهم ده، نقول لهم أنتوا كنتوا عاملين جبروت وعاملين مش عارف إيه بقى بقوتكم على غيركم، القوة ضاعت وكانت في الدنيا تعيش معكم بالأسباب الممنوحة من الله لكم، وما كانش يجعل كونه ولا سنن تضل عليكم بأن ترتقوا وتعملوا كذا وتعملوا كذا سنن كونية، اللي جدعم في الأسباب ياخدها وكنتم بتاخدوها، لكن عرفتم انها بقى ما هي الذاتية. طب كنتوا عايزين تبقى في ايدكم ايه اليوم اللي حيجي وبعد ذلك لو أن ما في الدنيا جميعا ملككم، ومش بس اللي في الدنيا مثله معه كمان، علشان تقدموه فدية تفتدوا بها نفسكم من العذاب، شوف بقى معهم ما في الدنيا جميعا وكمان مثله معهم، شوف الكيد، وبعدين يجوا يتقدموا عشان يفدوا نفسهم ما تقبل منهم. الله، دي مسألة خزي ايه دي؟ يعني تقول لي طب هم مهما حصل لهم جبروت في الدنيا اجمعوا ما في الدنيا وهم في الدنيا؟ ما جمعوش ما في الدنيا وهم في الدنيا، قال لهم لا هنفرض انكم ايه معاكم الان ما في الدنيا جميع وملككم، طيب ومش كده بس هنتطوع كمان ونقول لكم خدوا ايه مثل، ما يكفيش انه يخلصكم مما انتم ايه فيه. إذن المعنى دي خلي النفس تستشعر إيه؟ إن المسألة مش لعب، المسألة مش هزل، المسألة جد في جد، ويجب أن تقدر العقوبة قبل أن تستلذ بالجريمة، تشوف هتودي لك إيه؟ هتوديك فين؟ اللي بيخلي الناس تستشري في الإسراف على نفسها إيه؟ إنه بيعزل الجريمة عن عقوبة الجريمة. لو أنه قرن العقوبة بالجريمة ما يمكنش حد يعملها، واللي بيكسل عن الطاعة برضو ما بيقارنش الكسل عن الطاعة بما كانت تعطيه الطاعة من الايه؟ من النعيم. انا ضربت مثل مرة قلت حاب ان الانسان في صحراء كده وبعدين بص كده في اعلى الجبل املأ شجرة وهو جعان وفيها تفاح، واستدل على التفاح اللي على البتاع ده بانه شاف واحدة ساقطة كده لانها قديمة ما نفعش ياكل، ام بص كده لقى الايه؟ قال لك بقى شوف مصارع الناس اللي يحاولوا منهم يصعدوا الجبل عشان ايه؟ ده يمشي كده يروح واقع ويمكن يوجع عنقه ويموت ومش عارف ايه. الله، ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ نبص على امل ان فيه ايه؟ على امل ان فيه ثمرة. اذا لو ان الكسلان عن الطاعة استحضر النعيم المترتبة عليها لهانا. الطالب اللي بيقعد لما يجي مثلا يصبح الصبحيه بدري والنوم جميل كده وبعد ذلك يطلع ويتغلب على النعاس وبعدين ان كان ربنا هديه كده يتوضى ويصلي ويخرج في البرد واخد كتبه ومش عارف ايه وتنه رايح ويقعد طول النهار يمكن وبعدين يجي يبقى امه تقول له كل مثلا يبقى ماسك الكتاب ياكل لقمه وايه ويبص يجي ابوه يلاقيه مثلا النور طول الليل ولا ابوه يقلق يلاقيه يقول له يا واد قوم ارتاح شويه. الله، وهو عمال بيعمل كده ليه؟ ده مستحضر نتيجة هذا الجهد، مستحضر نتيجة. فكل ده بقى سهل عليه، كل ده بقى ايه؟ سهل عليه. طيب لو ان اللي اهمل ونام يجي صحوه ولا يقومش من النوم وبعد ذلك ان صحوه خرجوا من البيت يقعد يتلقى على قهوة ولا يلاقي شوية ناس متسكعين يقعد يتسكع وياه، لو انه مقدر النتيجة اللي يقول اليها بعد كم سنة كده ويبقى صعلوك من صحيح كان يعمل ايه؟ اذا العيب عندنا اننا ايه؟ بنعزل الجريمة عن عقوبتها وبنعزل الطاعة عن ثوابها. لو حطينا ديا قبل ده ايه؟ مش ممكن ابدا حد لا يعمل معصيه ولا حد يؤمل في ايه؟ ولا حد يهمل في طاعه. فقال بقى احنا هنتصور الجماعه اللي كانوا عاملين في الدنيا ايه؟ قهرين وجبارين وعمالين يبطشوا وينهابوا من هنا وينهابوا من هنا وينهابوا، نقول له يا شيخ انت في الدنيا ما خدتش كل اللي في الدنيا، لا هنتصور ونفترض انك انت خدت اللي في الدنيا كله، وبلاش كده هنتطوع ونديك مثله معك كمان، وبعدين تيجي تقدمه كده فيرفض منك. تقدمه ده الافتراض، وان كان ده مش هيتاتى خلاص، ما تقبل منه ولهم عذاب ايه؟ أليم. يريدون ان يخرجوا من النار، كل النار ما يمسهم لفحها عايزين يخرجوا ايه؟ طب الاراده الخروج دي تيجي ازاي؟ ايه الفكره اللي تجيلهم منهم عايزين يخرجوا من النار؟ ام قال لك ده لازم النار ساعه ما تهوي بيهم كده وتلفحهم عماله بتقلب فيهم، يوميه لما تقلبهم ناحيه بره كده يقوموا يفتكروا انها هتطرد بقى بره، يقوم يلاقيها ايه؟ دخلته ايه تاني. ام قال لك ده لون من النكال، لون ايه؟ من النكال. الم يقل الله فيه عشان يبشع للموقف وان يستغيثوا؟ طب يغاثوا بالله ساعه ما تسمع وان يستغيثوا يغاثوا مش تفهم ان في رحمه جايه لهم؟ ام قال لك هيغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه؟ الله الله الله الله. طب يا ريته سابهم من غير يغاثوا دي. قال لك ايوه، لان فيه فرق بين الابتداء المطمع والانتهاء الميئس. هي دي يجي واحد مثلا حبسينه وعطشان يا عيني عايز يشرب، يقوم يقول لهم ادوني كوبايه ميه، يقدر يقول لا ما فيش ميه، يبقى انتهت ولا ما انتهتش؟ لا، يقول له حاضر اللي يا بركه اللي انت، ويتنده رايح وجاب له كوباية مية كده عايز بزلال ويجي ايه يقدمها له، يوم هو يجي يقدم ايده يروح دلقها على الارض. ادي الابتداء الايه؟ المطمع والانتهاء الايه؟ الميئس. اهدي وان يستغيثوا ايه؟ ولذلك يجي برضو ده لهم لون من النكال، لون من الايه؟ فكذلك يريدون ان يخرجوا من النار، تقول لا اراده لهم في الخروج الا ان كانت في مظنه كده، يقول لك ايه النار عماله بتلوح فيهم كده، يقوموا يفتكروا وقعوا بعدين وما هم بخارجين ايه. ولذلك برضو من هذا اللون يقول لك فبشرهم، بشرهم دي يمكن يقول لك جاي لنا عفو ولا حاجه، بشرى ويفرحوا كده بعذاب اليم. الله الله الله. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وبعد ذلك ينقلنا الحق إلى قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الأول عمل الحرابة وقطاع الطريق ومش عارف إيه وبتاعه، وبعدين جال عملية تانية يريد أن يصون بها ثمرة حركة المؤمن في مجتمعه، لأن الإيمان يحب أن تتحرك، ولتتحرك يضمن لك ثمرة حركتك. أما إن تحركت وجت ثمرة وبعدين حد خدها منك تاني تزهد في الحركة، وحين تزهد في الحركة إيه اللي يحصل؟ الوجود هيتوقف. يبقى احنا من حظنا إن الحركة إيه؟ إن الحركة تستمر. ما تستمرش إلا إن أمنت صاحب الحركة على ثمرته من الحركة، بس أنت تكون رقيب عليه حركته فيما شرع الله. وبعد ذلك حين يتحرك بما شرع الله ويكسب من حلال مالكش حكاية عنده. ليه؟ أم قال لك لأن حركته ستفيد المجتمع، كان ذلك في باله أو لم يكن، كان ذلك في باله أو لم يكن. إحنا قلنا زمان إن الرجل اللي عنده فلوس وحطتها وكنزه، يوم الحق سبحانه وتعالى يريد أن يفتح أبواب الخير لمن لا يجد المال، يوم يخليه نايم يقول الله وين المال عندي مكنس كده، ما يصح ان ابني به ايه؟ عماره. وابن عماره يوم يزينها له بقى، ابن عماره 10 ادوار والدور 4 شقق والشقه بقى اجرها ب 100 جنيه يبقى تطلع قد كده. هو قاعد يحسبها ومش عارف الخطر ده جاي له ازاي. الله سبحانه وتعالى يقذف في باله الايه؟ الخواطر. وبعد ذلك يقوم بقى يروح شاري حته ارض، يبقى اللي عايز يبيع أرض انتفع وهيص، وبعدين يجيب اللي يفحت واللي مش عارف يجيب الطوب ويجيب اللي يبني، ويقعد بقى يطلع الفلوس ايه كله قبل ما ينتفع منها حاجة تكون ايه. الله، قبل هو ما ينتفع انتفعت أفقر طبقات المجتمع. شوف بمجرد الخاطر، مجرد ايه؟ مجرد الخاطر. ما يعرفش الخاطر ده من اللي جابوله. اما واحد عمال كده عنده حته ارض ونفسه يبيعها علشان يجهز بنته علشان يحج عشان ما كانش يخد خاطر لواحد كده، امال يجي ازاي؟ ما هو انتم لازم تفهموا ان كل واحد في الكون له رساله. احنا قلنا البخيل له ايه؟ له رساله، مفهوم ولا لا؟ بخيل له رساله. طب افرض واحد كريم كده وفاتحها على البحر ومضيع ثروته، وبعد ذلك جاته مش عارف ايه وبده يبيع له ربع فدان علشان يعني يحافظ على، طب يبيعوا لمين بالله؟ يبيعوا للعمال يرصله هم طبعا يبيعوا على اللي بيرصله مش كده ولا ايه؟ الله، يبقى اذا هو بيعين ولا لا؟ كل حركه في الوجود. اوعوا تفتكروا ان في حركه في الوجود، مش ممكن، مش ممكن ابدا. ولذلك لما يجي ربنا يقول الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، يعملوا ذنب وبعدين يتوبوا ايه ويصلحوا. يصلحوا يعني ايه؟ السيئه او الذنب يطرده. يقوم لما السيئه او الذنب يطرده يقول لك اعمل الشيء الفلان عشان يمكن ربنا ايه ابن المسجد ساعد مش عارف الحلال. ولذلك تجد ان الخير اللي الناس فيه تعيش فيه اسلامي يمكن كله من المسرفين على انفسهم. هو في حد ياخد حاجه من ورا ربنا كده يقول له لا والله لازم اطفحك الدم في سبيلي وخلي السيئة دي تطردك علشان تيجي دي تقول لك اعملها علشان ربنا مش، واعمل دي عشان كذا واعمل دي عشان كذا واعمل دي عشان كذا، ان الحسنات يذيبنا الايه السيئة. تقول له اللي خدته كده من هنا هنطلعه منك تاني، ما تفتكرش حد بيضحك عليه ابدا. نعم. فيجي بده يحمي المجتمع، يقوم يقول لك قبل ما ينتفع الراجل بالعمارة يكون كل فلوسه خرجت لمين؟ للناس، لأفقر طبقات المجتمع. هل كان في باله أن ينفع الناس؟ يبقى الناس انتفعوا غصب عنه. ويمكن بعدين بعد ما يطلعها كده يجي حد يأممها له، يمكن المقاول يخون فيها وتروح واقع على اللي يقول يا سلام. أكن الحق سبحانه وتعالى بمجرد القواطر، نعم هو غيب وقيوم، يوم يعمل حركته في الكون غيب خواطر عايشه في الناس كده. انت تقعد كده هو ان كنت بيتك على السوق ولا حاجه زي ما بنشوف وتبص مثلا تلاقي يوم السوق تيجي حاجه عجيبه. لو انت قعدت شفت المنظر دي تتعجب في الكون ومدير الكون ومدبر الكون والقيوم. تلتفت تلاقي الصبحيه بقى ناس ماشيين بالعصي بتاعتهم ولا النبابيت ولا الخرزان بتاعهم ما معهمش حاجه ابدا، وتلاقيهم كوكبه تعرف ان دول رايحين يشتروا حاجه من السوق، وناس ماشيين يسوقوا العجله ولا الحماره ولا البقره ولا مش عارف ايه تعرف ان رايحين يبيعوا. طيب وبعدين تشوف بقى جماعه الست من دول ماشيه مال الكرنب والارنبت والزبانخ والبجل ومش عارف ايه والبتاع، والتانيه ماشيه بالقفه فاضيه، تبقى تعرف ان دي راحت تبيع ودي راحت ايه. وبعدين تيجي اخر النهار تلاقي المساله معكوسه. طب بالله من الذي هيج الخواطر لبائع الجاموسة أن يذهب إلى السوق ليبيعها؟ ومن الذي حرك الشار يقول لك وانا قاعد الفلوس عندي ليه مشروع اشتري عجلة كده تيجي تملى البيت ويمكن تولد وتحلب لي ويزينها له بأي شكل؟ يبقى ده عايز يبيع وعامل له اللي عايز يشتري. وبعد مين رتبها دي؟ الله سبحانه وتعالى قيوم. وكل واحد يرجع ايه؟ يرجع رد. هل فيه ناس قعدوا كده قال لك والله السوق يلزمه النهاردة 20 طن قوطة وعشرين مش عارف كم كوسي وعشرين مش عارف سبانخ وعشرين حمار وعشرين جاموسي وعشرين؟ محدش أبدا عمل الحكاية دي. يوم ما حبوا يعملوها أفسدوها. لو تركوها لخواطر الله المجردة في الناس لتوازن المجتمع بحاله. نقول لهم يا ناس ابعدوا عنها بس واسكتوا، ابعدوا عنا تدبيركم وتفننكم اسكتوا. نعم. فإذا الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي حركة المتحرك، ويريد أيضا أن لا يقتات الإنسان ولا يتمتع بغير مجهود، لأن اللي هيسرق ده هياخد مجهود غيره، يبقى مجهود غيره زهد الغير في العمل، وهو نفسه تمتع بغير مجهود. حين يتمتع الإنسان بغير مجهود لا تظن إنه يحلو له العمل بقى بعد كده، بقى فائد وعايز كل حاجة تجيله وهو إيه؟ وهو قاعد إيه؟ مبسوط. والمسألة حتى إحنا عندنا لما تيجي في الإسلام والبطالة تكتر يجي يقول لك اوعى اوعى تتصدق على الناس بفلوس من عندك كده وتديها لهم، لا، اعمل اي مشروع ولو غلط، احفر بئرا وطمها واردمها تاني واعطي الاجيره اجره. قال طب ما نديله الفلوس وخلاص ولا نحفر ولا نقول لك لا ما تعودوش انه ياكل كده، عوده انه لازم ايه؟ لازم يعمل، لازم يعمل. واللي ما يقدرش يعمل بقى ده يبقى له ضمان، يبقى ضمان الإنسان من عمله أولا، فإن لم يكن قادرا على العمل يبقى ضمانه من مين؟ من أسرته وقربته اللي واجب عليهم إيه؟ النفقة. أسرته وقربته ما فيش، يبقى أهل محلته وأهل إيه؟ قريته. ما كانش يبقى بيت المال يديله. خلاص؟ إذن الأرضية الإيمانية لازم نشوف الإنسان ونضمن له انه يعمل، بس الآفة ان كل الناس يحبون ان ارادوا ان يعملوا يريدون عملا بخصوصه. تيقول انا عايز اقعد واتوظف واحط رجل على رجل وامي ما عاد اروح الساعه مش عارف ايه كده واخذ الوقت اعمله مش عارف ايه، نقول له يا اخويا الدنيا فاهم ده احنا الازمه ازمه عمال، اعمل اي حاجه، ما ظنت الحياه ابدا على طالب قوت من عمل، انما انت اللي عايز عمل ايه؟ عمل على كيفك وعمل مخصوص. مش ممكن ابدا الحياه تضن على طالب مين؟ على طالب عمل. نقوم نقول له اذا الرقعه الايمانيه الضمان لما يقيت الحياه من عملك اولا، ادي واحده. فان كان عاجزا عن العمل يبقى من اهله اللي نفقتهم واجب عليه، ادي واحده. فان لم يكن فلاهل المحله، فان لم يكن يبقى بيت المال. طيب ومش لاقي عمل، نقول له بقى مش لاقي عمل يبقى على القائم على الامر ان ييسر له الايه. واحنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل اول مزاد في الاسلام، افتكروا المزادات دي جديده، هو لا عمله لسيدنا النبي عمله لما جاء راجل يساله فقال له أليس عندك شيء في بيتك؟ قال له أنا عندي حلس يعني حتة بتاع كده بننم عليها ونغطي بنفسها. أم قال له هاته. ولما جابوا عنده كده أم النبي عرضوا للبيع، قال من يشتري هذا؟ فقعد ده بدرهم واحد تاني قال بدرهمين، فادعي النبي لمين؟ لصاحب الدرهمين، وقال للراجل خذ هذا الدرهم واشتري به طعاما لمين؟ لك ولأهلك، والدرهم التاني اذهب واشتري به قدوم أدوم وأتي به إلي. فعلى ما جاب له القدوم يبقى أشار النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيمثل ولي الأمر هو أشار المشورة. طب وليه جاب الحلس بتاعه والحتة اللي بينام اللي بيقعد عليها وينام عليه؟ أم قال لك عشان لما يعرف إن الحكاية بتاعته دي من عنده بتاعته، إنما لو حد اداله تاني ما تبقاش. قال له تعالى بقى ليا. فجه لقى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة الكريمة وقد سوى له غصنا من الشجر إيد للأدوم بإيد، وراح حاطط له الإيد في الأدوم وقال له اذهب فاحتطب ولا أرين وجهك 15 يوم. ذهب الرجل فاحتطل وجاء بعد 15 يوم بقى مبسوط وضاحك السن وقال له ماذا؟ قال له كذا وكذا وكذا وادخلت لأهل. قال هذا أحسن من أن تجيء يوم القيامة وكلف المسألة في وجهك. أدي التربية، أدي العمل. إذن فالعملية كلها بدينا نحني اللي مش واجد نكفيه، نعلمه ازاي يعمل، نساعده برأينا، نساعده بإمكانياتنا. كلام على الأول. فيه فرق بين أن تعمل للناس لتعينهم، إن عملت لهم لتعينهم بيبقى كويس منك، إنما خير من ذلك أن تعلمهم أن يعملوا لأنفسهم. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى لما جلنا في قصة ذو القرنين المليئة بالله حتى إذا بلغ بين إيه سدين وجد من إيه لا يكادون يفقهون قولا. طب لا يكادون يفقهون قولا يبقى ما فيش تفاهم بقى. طب اسمع، قالوا يا ذا القرنين إنا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني نجعل لك حاجة كده من عندنا عشان تبني لنا سد؟ قال ها إيه ربنا ممكنني ومديني خير، أنا مش عايز منكم حاجة، ولكن انتوا اعملوا انتوا. فبقول ايه، آتوني زبر الحديد، ينقوا هم زبر الحديد يبقى اشتغلوا، آتوني افرغ عليه ايه كترة. الله الله الله. ومن العجيب ان القرآن لما يجيب ما يجيبش كلام كده. طب هم قالوا له ابن سد، ام هو قال لا ده نعملوا عليه رد؟ طب ايه الفرق؟ تبين في العلم الحديث ان السد يبقى صم قوي، انما الردم لا، لما يجي في الصم القوي ده اذا حصلت له هزه في اي جانب كله انهز، انما اللي يبقى ردم كده لما تنهز يبقى الضغط يعمل السوسه جوه. نعم، ما كلام موزون. دي قالوا عايزين سد، هو قال لهم هعمل لكم ايه؟ مش سد، ده انا هعمل لكم ردم. وبعد إذن هو إيه؟ مش علم، مش عمل لهم، ها؟ علمهم إنهم يعملوا، علشان هو مش عايز يقعد وياهم طول عمره، مش عايز يعيشهم عاجزين، مش عايز يعيشهم عاجزين. نعم. فإذن بقى قال اللي بده يسرق بقى، ما هي السرقة؟ أخذ مال مقوم خفية، أخذ مال مقوم إيه؟ خفية، لأن مر ما يبقاش خفية يبقى اغتصاب، ومر يبقى خطف مش كده، ومره يبقى اختلاس. الاخذ ده له انواع ايه متعدده كتير. طيب اللي قاعد كده على البنك بتاعه بيبيع مثلا لعب ولا بيبيع حلاوه ولا بتاعه، والبنك عريض كده ما يقدرش يجي البنك، وبعدين جه عيل كده وراح ايه خاطف حته بتاع ايده ما طلوش، خطف وجري، يبقى ده اسمه ايه؟ طب اغتصب، ده دوك مسك وقعد يحاول انه يعمل ايه ياخدها من، افرض انه مسك طرف كده ودوك قاعد ايه، يبقى ده اسمه ايه؟ غصب. طب اختلس، قال لك ده هو امين على مال فاختلس فيه، سرق يبقى لازم مال ايه خفي، ولازم يكون مقوم، ولازم يكون في حرز مثله، في حرز ايه مثل حرز مثله يعني ايه؟ قال لك يكون في مكان لا يمكن لغير المالك ان يدخله او يتصرف فيه الا باذنه. ادي الايه اللي يسيب بقى بابه ايه مفتوح، اللي يحط مش عارف بتاعته في الشارع يقول له انت اللي قصرت. يبقى كما انه بيقول ما حدش يسرق، كمان ما حدش يعمل ايه؟ يعمل اعقلها وايه وتوكل. بده يعمل يقظه من ناحيتين اتنين. فاذا السرقه دي ام قال لك شوف بقى الدقه، انه لما جه يسرق ما عملش اي مقدار، بل عمله المقدار اللي يمكن ان كنت هيسرق لحاجه تبقى تقضيه. ان كان يسرق لايه؟ لحاجه تبقى ايه. ولذلك الجمهور على انه ربع دينار. ربع دينار ده يكفي ياكل وياكل عياله كان زمان. ولذلك احنا بنقول الاجتهاد دلوقتي يشوف الربع دينار ده يقدر يعيش ولا ما يقدرش يعيش. ان ما كانش يقدر يعيش يبقى لازم نرفع النصاب ده الى ايه؟ الى ما يعيش. ام قال لك لا، ما هو معمول ربع دينار اي بالقيمه الذهبيه، الدينار ذهب، وما دام ذهب اي ربع دينار هياخد سعره الاعلى ولا لا؟ طب كون زمان الجنيه ب 97 قرش ونص الذهب، ودلوقتي الجنيه بكام؟ مثلا ب 104، يبقى اذا ارتفع الكلام فيما اذا كان ايه؟ اذا كان نقد ملوش رصيد يبقى هنا الخيبه تيجي، انما حاجه تقومها في ذاتها يبقى ما فيش مانع. فقام قال لك اذا ضمن ان يجي واحد يمكن يسرق لانه محتاج او جعان، فقال لك يعمل لها نصاب مش اي ايه، اقل نصاب عملوه درهم. نقول له طيب ما هو الدرهم احنا قلنا في القصة اللي فاتت ان رسول الله اعطاه للرجل وقال اشتري بهذا طعاما لك ولي، يبقى اذا برضو على فرض انه درهم كان يقضي ولا مش ما يقضيش تاني ايه يقضي. اذا لما نضمن ان هو ان كان جعان ولا اي حاجة ومحتاج. ولذلك سيدنا عمر السطحيين يقولون ان عمر بن الخطاب جه في عام الرمادة واسقط الحد، نقول له لا لم يسقط الحد، الحد باق، ولكنه لم يدخل الحادثة التي حصلت فيما يوجب الحد. في فرق بين الاثنين، مش ألغى الحد، لا الحد باق، لكن الحادثة اللي حصلت عام الرمادة وعام جوع أم قال لك شبهة إن يمكن يكونوا عاملين جاع، يبقى ما أسقطش الحد، ما أدخلش الحوادث فيما يوجب الحد، والحد باقي ولا لا؟ لا. طيب في مسألة ابن أبي بلتعة لما الغلمان بتوعه سرقوا وعملوا مش عارف إيه ورفع الأمر إليه، ماذا حدث؟ قالوا له كنا جعانين ومنعنا من الأكل ما بيديناش أكل ومش عارف إيه. يبقى النبي جاب جات له شبهة، وإيه سيدنا عمر ودرأ الحد بالإيه؟ الله درأ الحد بالشبهة. تبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي حركة المتحرك وثمرة حركة الإيه؟ المتحرك. بعض بقى الناس اللي هم يعني السطحيين في الفهم يجي يقول لك مثلا ايه، مثلا المعري يقول لك ايه، يد ب500 عزدد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تتقطع في ربع ايه؟ تحكم. بده يقول انها ايه؟ تحكم ما نعرفش له سبب. جه بقى الراجل العالم الكويس قال له ايه؟ قال له انت بتقول احنا لما واحد يقطع ايد واحد بندي له 500 ايه دينار ديت ايده، ولما يسرق نقطعها في ايه؟ في ربع دينار. قال له عز الأمانة اغلاها وارخصها ذل القيانة، فافهم حكمة الباري. نعم. هنا بقى تلاحظ إن التشريعات الجنائية أو تشريعات العقوبات مش تشريعات كده يعني بشرية، ده تشريعات في منتهى الدقة. بالله لو أن مقننا يقنن للسارق وللسارقة، لما يقول السارق والسارقة اعملوا كذا، وبعدين يقول الزاني والإيه والزاني، يبقى على وتيرة واحدة، نقول له لا، لكن اللي بيتكلم رب، فقال هنا والسارق والسارقة، وهناك قال الزانية والزاني، مش كلام بينقال، كلام وراءه معطيات. أم قال لك لأن السرقة دي يعني رغبة في الحاجة وكدح في العمل، ودي عمل الراجل غالبا يكون عمل مين؟ الراجل. لكن في الزانية والزاني، لو أن الرجل لم يهج بجمال امرأة كان يعني يفكر في أنه يبقى هي اللي صاحبة المال. يبقى إذن وهو بينص على العقوبة برضو إيه؟ جايب الحكمة، مش كلام يعني كلام مادة كذا ومادة كذا ومادة، لو من مادة كذا مش كان مش ممكن يلتفت إلى إيه؟ إلى هذه. طيب لما يجي شرع على القصاص، طب وحن واحد يقتل يبقى الثاني يقتل قصاص، يقوم في القصاص اللي هي الدم فيه بيغلي وواحد مقتول له وواحد قاتل ومش يقوم يقول ايه؟ فمن عفي له من اخيه شيء. يا سلام، شوف كلمه اخيه دي وتحننها. فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. بقى في عمرك شفت تقنين كده يقوم يجي ويدخل التحنين ده؟ مش ممكن، لانه رب، لانه ايه؟ لانه رب. السارق والسارقه فاقطعوا اي ايه؟ ايديهما. فاقطعوا ايديهما، هذا ما انتهى اليه حد السرقه في تشريعات السماء. كان لحد سيدنا موسى السارق يسترق بسرقته، اللي يسرق حاجه يبقى ايه؟ يبقى عبد لصاحب الحاجه. ولذلك لما تلاحظوا في سورة سيدنا يوسف، ولما جهزهم ايه لجهازهم في الحكاية الثانية، جعل السقاية في رحل اخيه. السقاية اللي كان الملك بيشرب به، ونظرا لان دي كان اسمها صواع الملك، خدوها عشان يكيلوا به. طيب جعل السقاية في رحل ايه؟ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، مش كده؟ طيب أيتها العير إنكم لإيه؟ من اللي حط السقاية؟ جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم إيه؟ لسارقون. قالوا وأقبلوا عليه، ماذا تفقدون؟ سرقنا إيه؟ إيه اللي سرقناه؟ مش كده؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به ايه سعيد. قال يعني المساله ايه يعني محبوكه قوي طبعا الاول. قالوا تالله ما جئنا ايه لنفسد في الارض وما كنا سارقين. قالوا له انتم بتنفوا السرقه، طب ان كنتوا بتكذبوا في الحكايه دي نبقى نعمل فيكم ايه؟ قال له اعملونا بالشرع اللي احنا جايين به. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. الله، من اللي قال؟ هم نفسهم اللي حكموا. أم قال لك الله، طب ليه ما حكمهمش بالشرع بتاع فرعون اللي كان بيحكم بشرع فرعون؟ قال لك لا، دخلهم هم اللي يقرهم، لأن شرع فرعون ما كانش كده. كان شرع فرعون اللي يسرق حاجة يدفع ايه قيمتها أو مضاعفة على الأقل يعني على الأكثر، إنما يفضل لحال. لو عاملهم بالهناء قال لهم لا، طب أنا راضي ايه هحكمه بشرعه كنت، لأنه هو عارف الشرع. قال له إيه الشرع اللي عندنا اللي احنا بنعمل به؟ جزاؤه من وجد فيه فهو جزاؤه. شوف أدي معنى قول الحق سبحانه وتعالى كذلك كدنا ليوسف، عملنا له حيلة عشان يخلي مين؟ يخلي أخوه عنده، لأنه لو استعمل قانون فرعون أخوه ما يفضلش إيه عنده، إنما دي عشان أخوه يفضل إيه. كذلك كدنا، مش كدنا انت تقول كدت لفلان يعني عملت فيه كيدا يضره، لا، ده هي كدنا لصالح يوسف. كدنا لمين؟ لان اللام عادة تفيد الملكية والنفعية والبتاع، كدنا لمين؟ لصالح ايه؟ يوسف. ام هم بقى لما حكموا الحكم ده قال جزاؤه من وجد في ايه؟ في رحله فهو جزاؤه، يبقى خلاص انتهت. هيفضل ولا ما يفضلش؟ هيفضل عنده. قالوا بقى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أخوه برضو اللي من أمه اللي هي ليوسف وإيه وأخوه أحب إلى إيه إلى أبينا منا، الحكاية بتاع زمان عادت لهم إيه. وإيه حكاية إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها إيه بلك لو انفعل كده وانفعل كانت تنكشف المساله، ما انفعلش ولم اسرها يوسف في نفسه ولم يبدا ايه. ودي اصله برضه كان الولد اخوه عايش اظن عند عمته، وبعدين لما كبر حبوا ياخدوه، فهي عايزه يفضل ايه عندي. قامت عملت ايه؟ جات له حاجه تمثال من التماثيل اللي كانت عندهم دي، وخلته وهو خارج كده ودسته في متاعه، في الشنطه بتاعته، في جيبه، في اي حته، وقالت ايه انا فقدت مش عارف الشيء الفلاني. ففتشوا الولد، فتشوا الولد لقوها معاه، قال بس يفضل عندي. اذا شرعهم ايه؟ شرعهم. يبقى اذا هذا الشرع كان الاسترقاء كان باقي الى حد موسى. هل نسخ؟ فإن كان نسخ يبقى هذه الآية تأكيد للنسخ، وإن لم يكن قد نسخ يبقى هذه الآية بداية لمين؟ بداية للنسخ. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السنة بقى هي اللي تبين الأيد، قالت إيه؟ اقطع الإيه؟ الإيد اليمين، لأنها عادة هي الإيه؟ هي المباشر للعمل الأول، مباشر للعمل الاول. احنا لما كنا في رحله من الرحلات كنا في امريكا، وبعدين قالوا التيمم في كل شيء، وهم بعضهم ياكل بالشمال، فقلت ده مساله تكوينيه، ما هيش مساله يعني كده، بدليل ان في بعض ناس الاجهزه بتاعتها هنا بتختلف عشان ما تبقاش ميكانيكا. لو ميكانيكا كانت تفضل كلها زي ايه؟ زي بعضها، انما اصلها صانع. يقول لك ما تنفعش الا كده، لا ونفعها بحاجه ثانيه برضه، لان ما دام اريد خلاص. لو ميكانيكا ما حدش يقدر ايه، ولذلك يقول لك العقل بتاع ما بيغلطش، نقول له ما هي خيبته انه ما بيغلطش، خيبته انه ايه ما بيغلطش لانه حرفي. انما العقل البشري بقى يقول لك لا دي دكنه، لا بلاش تقول دي، يعمل مش قادر قادر، انما كده قالي ما ينفعش الكلام ده. كنا جايبينها ليه؟ اللهم صل وسلم. وبعدين قلت له طيب اطلب من هذا ان يقف، فطلب من السائل ان يقف، فلما وقف قلت له مره ان يتقدم جهتي، فلما امره ان يتقدم جهتي مد رجله اليمين. ده تكوين ده. ولذلك اللي عنده ولد متأبي عليه اليمين اياك ان يرغمه على انها اليمين، لان دي عمليه بتشذ في الخلق عشان تثبت قدره الخالق. وخليه يبقى بايده اليسار، سيبها كده وضب، انما تحاول تضربه وتعمل تفقده هنا وايه وهنا، لان دي لما جم وجدوا ان تكوين السيطره بيبقى في الايه، في المخ، عمليه مش بتاعته. ودي معموله شذوذ في الكون، معمول لايه؟ لحكمه، عشان ما تفهمش ان الكون ناموس وسنن وكونيه وانتهت، لا ده فوقها ايه، مكون اعلى. فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. اذا سمعت كلمه كسب افهم منها انه يعني عمل، بس كسب سيئه يعني خد اكثر من حقه، كما ان الكسب اكثر من راس الايه، اكثر من مال. الله بدليل انه عمل له معفيات قد كده، يعني لو كانت على قدر الضروره كان المعفي يؤدي الضروره، يبقى هو زاد عن الايه، زاد عن المعفي. ونكالا من الله، ما معنى النكال؟ النكال هي العبره المانعه من وقوع الجرم، عبره مانعه من ايه، لما تعمل له نكال يقوم غيره يعتبر. يبقى إذن النكال عقوبة تعطي العبرة للنفس الأولى ولمن يراه. الله. يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك في بعض الأمور وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، معناها أن لازم يتعلم أن ده عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما دام يتعلم علشان إيه؟ علشان الاعتبار والإيه؟ والعذر. جزاء بما كسبا نكالا من الله. إياكم أن يفهم بعضكم بعضا أن دي تشريع بشر لبشر، وإنما تشريع خالق لمخلوق، والخالق هو اللي صنع الصنعة، فما يبقاش يلي ما صنعتش أنت الصنعة تبقى عندك غير على الصنعة أكتر من اللي خلقها. نكل من مين؟ من الله. واحنا ما بنعملش كده علشان نقطع ايادي، لا، احنا بدنا نمنع قطع الايادي. نمنع قطع الايادي يبقى لازم تشريع، وتشريع منجز منفذ. والا لو فضل التشريع كده تشريع على الورق زي ما بنشوف بعض التشريعات ولا يؤدي الى ايه، وبعد ذلك يقول لك الوحشيه ومش الوحشيه والعمليه والمعنى. قال اللي بيقول لك الوحشيه دول ما عملوش حاجه ابدا. نقول له يا اخي وحشيه ايه؟ ده احنا لما نيجي نشوف قبل ما يجي الحكم الاخير في السعوديه كان الحجيج بيعرض لايه؟ للقتل والنهب. لما قطعت ايد واحده امتنع كل شيء. يبقى اذا زي ما قلنا القتل الانفى للقتل، برضو القطع انفى لايه؟ القطع انفى للايه؟ للقطع. وبعد ذلك بيقول له التشويه ده اللي انت عمال بتطنطن بيه ده، حادث السياره واحده بتشوه كذا واحد، حادثة انفجار واحدة بتعمل كذا، حادثة بوتاجاز واحدة بتعمل قد كده، بقى يعني الرحمة بتاعتك وال الله ما تشوفش العملية وقت القصاص فيها، إنما شوفوا عمل إيه أولا. ولذلك إبطاء القائمين على الأمر بالإجراءات اللي بيترتب عليها العقوبات ده بيعمل إيه؟ بينسي بشاعة الجريمة الأولى. وبعدين لما نيجي علشان نحاكم واحد تبقى الرحمة موجودة عليه، إنما لو دي جت في حمو ودكة كانت انتهت المسألة. إذن اللي بيخلي بطء الإجراءات بيخلي الناس يعمل إيه؟ تعطف على مين؟ تعطف. وأيضا فالذي زي ما قلنا اللي ساعة ما يسمع أننا هنقطع إيد السارق ويستبشعه يعرف إن في باله إنه يسرق. لو مش في باله انه يسرق ولا ايه ما يقطعوه، فهو انا هعمل ايه؟ ما يجراش حاجه ابدا. مفهوم. والى لقاء اخر ان شاء الله.